never notice. This symphony I hear all around, from the smallest grain of sand to the faraway planet, to a flower putting roots in the ground, every bird in the sky, every rock and every raindrop sings as it falls from the clouds, every ant, every plant, every breeze and all the seas. They all sing Subhanak Rabbi, Subhanak, Subhanak ma a'zama shanak, Subhanak Rabbi, Subhanak, Subhanak ma a'zama shanak, Nad'uka wa narju ghufranak, Nad'uka wa narju ghufranak. قلبي يهتف باسم الله، خلق الله صنع الله ما أبهى، والأكوان تسبح باسم الله، جل الله في علاه يا ربا يا رحمن. الله سبحانك يا ربي، سبحانك، سبحانك ما أعظم شانك، سبحانك سبحانك ما أعظم شانك، ندعوك ونرجو غفرانك، ندعوك ونرجو غفرانك يا ربي.